والفتح بأمر الله سبحانه وتعالى سوف يكون من داخل جزيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا ليتنا وسط بعقوبة شمال النجف، يا دين الإسلام يا اللي كلنا لك فدا، يا دين الإسلام يا كلنا لك فدا، وحنا على درب أبوك مصعب نمشي صفا، يا دين الإسلام يا اللي كلنا لك فدا، يا دين الإسلام يا اللي كلنا لك فدا. وعدو وين شافنا فالمعركة ارتجف، يا دين الإسلام يا اللي كلنا لك فدا، يا دين الإسلام يا اللي كلنا لك فدا. ويا علي نبع يجي من يمكم ما يجف، يا دين الإسلام يا اللي كلنا لك فدا، يا دين الإسلام يا اللي كلنا لك فدا. ونبه يا من نصر ذا الدين وخلى الترف، يا دين الإسلام يا اللي كلنا لك فدا، يا دين الإسلام يا اللي كلنا لك فدا.